يعني أمور الآخرة مثل الصيام، لا ينبغي الإنسان إذا جاء وقت الصيام يقول أبا استخير أصوم ولا ما أصوم، هذا أو إذا جاء وقت الصلاة يقول استخير أصلي ولا ما أصلي. أمور الدين والواجبات هذا محسومة، أو يقول استخير أنفق على والدي ولا ما أنفق، هذه ما هي قابلة، لأن هذه محسومة، قد بين الله لنا فيها الخيرة، والخيرة في الاستجابة لأمر الله عز وجل. وإنما الاستخارة في أمر لا تعلم أنت خيره من شره، كالذي يريد أن يتزوج زوجة أو يحصل على وظيفة أو يمارس تجارة، فإنه لا يعلم الخير في هذا أو في غيره، أو يسافر إلى بلد أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يدعو دعاء الاستخارة، وعند ذلك لا عليه بعد ذلك، وعليه أن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له. ومن ذلك القعود عن القتال، فإن الإنسان قد يحب القعود عن القتال ويرى أنه ابتعد عن القتل وعن الأسر ونحو ذلك، ولكن قد يترتب على ذلك من الشرور ما أن يصل إليه في مكان الذي هو قاعد فيه، ويأتيه من البلاء والفتنة أشد مما يحصل له لو ذهب وقاتل، يأتيه أشد، فإنه قد يقتل وتوسر ذريته ويقتلون، ويصيبه من الذل ما لا طاقة له به، ولو قاتل لدفع الشر أو لدفعه بأخف من ذلك. ولأن الصحابة كانوا يفقهون هذه المعاني فقها صحيحا، يعني كان لهم مواقف في الجهاد لا مثيل لها، حتى أنهم ذكروا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما كان يرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه دائما يجعله في قيادة الجيوش، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه بأنه سيف الله المسلول، أو أنه سيف سله الله على المشركين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما جعله دائما قائد على الجيوش، ما دام أنه سيف سله الله فهذا السيف لا ينبغي أن يغمد، ولا ينبغي أن يحال بينه وبين قيادة الجيوش، هكذا فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى لما يحصل من خالد بعض الاجتهادات التي لا يوافق عليها، ويطلب من أبي بكر أن يعزله، ويقول كيف أعزل سيفا سله الله على المشركين، سيف سله الله على المشركين أنا أعزله؟ ما أعزله. فهذا الرجل مما يرى من بركة الجهاد، مع أنه يتعرض للقتل، القائد في زمنهم ما كان في غرفة محكمة ومغلقة ويراقب بالرادار ولا من بعيد، كان دائما في المقدمة، القائد دائما في المقدمة، غالبا القائد دائما في المقدمة، ولذلك يتعرض للضرب وللقتل أكثر مما يتعرضون له. حتى أنه لما حانت منيته يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة من سيف وطعنة من رمح، معنى ذلك أنه دائم في المقدمة، ومع هذا يتكلم عن حاله مع الجهاد ويقول ما ليلة يهدى إلي فيها عروس، يعني يهدى إليه عروس جميلة، هذه ليست بأحب إلي، يقول من ليلة شديدة الظلام شديدة البرد فيها مطر، وأنا في سرية من المهاجرين والأنصار أريد أن أصبح بهم المشركين أو أمسيهم، يعني انظروا إلى المشقات المجموعة، ظلماء ليلة ظلماء وشديدة البرد، لو كان واحدة منها كافية، لكن هي ظلماء وشديدة البرد وفيها مطر، يقول هذه الليلة التي بهذه الحال وهو في سرية من المهاجرين والأنصار ينتظر أن يهجم في المساء على الأعداء أو في الصباح، هذه أحب إليه من ليلة تهدى له فيها عروس. وهذا يدل على عظيم فقهه في مسائل الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم. فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. ثم يتكلم عن حادثة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية في بداية قيام دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أرسل سرية تستطلع أخبار الكافرين في مكة. فحصل من هذه السرية أنها استولت على بعض قافلة من قوافل المشركين وقتلت بعضهم، وكانوا يظنون أنهم في أواخر شهر جماد الآخرة، ولكن وافق ذلك بداية شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام، والقتال في الشهر الحرام كان يستعظمه الناس ولا يقاتلون في الشهر الحرام. فلما حصل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل، استعظم المشركون هذا وبدأوا يشيعون في الناس بأن هذا رجل يستحل الأشهر الحرم، وصحابته يستحلون الأشهر الحرم. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات الكريمة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن الشهر الحرام هل يكون فيه القتال؟ قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، يعني لا ينبغي أن يقاتل في الأشهر الحرم. لكنه بين بأن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله ومن كفر بالله عز وجل أعظم من القتال في الأشهر الحرم، فهو رد عليهم، يعني كيف تستعظمون القتال في الأشهر الحرم وأنتم تفعلون ما هو أكبر من ذلك؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني ما تفعلون من الشرك وما تفعلون من رد المسلمين وفتنهم عن دينهم أكبر من القتل. ثم قال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، والرهط ما دون العشرة، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، يعني جعله أميرا عليهم. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة. وما قعد عن هذه السرية لجبن فيه، فهو من أشجع الصحابة رضوان الله عليه، وقد قاد الجيوش الإسلامية في حرب الروم في الشام، وإنما من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يفارقه. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم شدة شوقه وبكائه بعث على هذه السرية مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يذهب معه، لأن الذهاب عشرة رجال أو دون ذلك يذهبون من المدينة إلى مكة، والأرض التي حول مكة كلها بلاد كافرة فلا شك أن هذا أمر مخوف وفيه مخاطرة وفيه مغامرة، فلأجل ذلك أراد لهم الخيار، كل يختار ما يشاء. فقال تسير بمسيرة يومين ثم بعد يومين تفتح الكتاب هذا، فإن كان أحد لا يرغب الذهاب معك فاسمح له يرجع، وإن كان أحد يرغب الذهاب معك فخذه واذهب إلى وادي نخلة واستطلع لنا أخبار أهل مكة وتأتينا بالأخبار. فهو لا يكرههم على المسير وإنما يترك الخيار لهم. ففعل عبد الله بن جحش ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فلما قرأ الكتاب فتح الكتاب، حتى هو ما كان يعلم ماذا في الكتاب، سار يومين ففتح الكتاب، فلما قرأ الكتاب استرجع، قال إن لله وإن إليه راجعون. معنى ذلك أن الأمر شاق وعظيم، ليس بالأمر الهين. ثم قال سمعا وطاعة لله ولرسوله، يعني أنا ذاهب. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان قالوا نحن نريد أن نرجع. لو كان في زماننا هذا لا أكثروا عليهم من الكلام ولعابوهم ولرموهم بالجبن، لكن يعني هذا من أدب الصحابة. بل ما ذكروا الرجلين، قال ورجع رجلان من باب الستر، قال ورجع رجلان، وليس في ذلك شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن لا يرغب أن يرجع. وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، يعني قابلوا قافلة وكان رئيسها ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد، شكوا فيه هل هو من رجب ولا من جماد. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى آخر الآيات. وهذا يدل على أن المسلمين إذا هجم عليهم أو تمكنوا من أعدائهم في شهر حرام أو كان فيه مصلحة فإن هذا لا حرج فيه، فعليهم أن يقاتلوا، فإنما بالمشركين من الشرك والكفر والظلم والصد عن سبيل الله عز وجل أعظم من القتال في الشهر الحرام. وهذا أيضا يدل على أن المسلمين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات كلها والآيات التي قبلها يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، كل ما جاء فيه سؤال ذكرت في آيات متتالية، ومنها هذه الآيات التي ذكرها بعد القتال لأنها جاءت في جواب سؤال. فقال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فهو جمع الأسئلة، ممكن الأسئلة جمعها في آيات وكلها جاءت في سياق واحد، وذلك أن الخمر والميسر تدرج الشارع الحكيم في تحريمهما، فنهى أولا عنها نهي تنزيه، ثم بين مخاطرها وحرم الخمر وقت الصلاة، ثم جاء التحريم بعد ذلك تحريما باتا بإجماع المسلمين لا إشكال فيه، كما روى الإمام أحمد عن عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن فيه هام، فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، فهو يريد بيان أقوى من ذلك وأصرح، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقريت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. يعني هذه آخر آية التي في سورة المائدة التي فيها تحريم الخمر تحريما قطعيا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه. قال علي بن المديني هذا الإسناد صالح، وصححه الترمذي، وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل، يعني كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا من عقله ومن تحديثه لأنه محدث ملهم يرى أنها ينبغي أن تحرم تحريما قاطعا، فلذلك عقب عليها بقوله إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه كلما خامر العقل وغطاه. الخمر تعريفه ما خامر العقل، يعني غطى العقل حتى يصير الإنسان في غيبوبة، فهذا اسمه خمر. لكن لو إنسان تعود على الخمر بحيث أنه إذا شرب كاستين ولا ثلاث كاسات عقله لا يتغطى، هل تباح له ولا ما تباح له؟ ما تباح له، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا تعريف الخمر أن كل ما خامر العقل وغطاه. كان الخمر يصنعون من العنب والشعير والتمر والزبيب فكانوا يسمونه خمر، لكن من حكمة الشارع أنه الشيء الذي يحرم الحكم يدور مع علته، فالخمر حرمت لأنها تزيل العقل، فكل شيء يزيل العقل فهو حرام. يعني الآن لو صنعوا خمر من غير الخمر الذي يعرفه العرب، لو جاءوا بخمر أي خمر وصنعوه أو أدوية تذهب العقل أو ما جاء من المخدرات الآن أشياء لا نعرفها ولا يعرفها القدامى، فهذه ينظر هل تزيل العقل ولا ما تزيل العقل. ما دام تزيل العقل فإنها تأخذ حكم الخمر، ما خامر العقل وغطاه فهذا هو الخمر. وهذا تعريف الصحابي، وتعريف الصحابي حجة، لأن عمر بن الخطاب من أهل اللغة العربية الفصحى يعرف ما معنى الخمر، ولأنه أيضا من الفقهاء وعاصر التنزيل، فتفسيره حجة يجب أن يقبل. وكذا الميسر، والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، وهو أن يخسر بعض الناس بمجرد الصدفة. أي شيء في قمار، أي شيء في خسارة بمجرد الصدفة فهذا ميسر لا يجوز. بمعنى يعني كان الميسر مثلا يضربون بالقداح ويكتبون على واحد مثلا رابح وعلى واحد خاسر، فيقول إذا طلع الرابح مثلا تعطيني 1000 ريال، وإذا طلع الخاسر تخسر أنت 1000 ريال، بدون عمل بس يربون بالقداح في بعضها. فكل ما شابه هذه الحالة فهو ميسر، كل ما شابه هذه الحالة من الألعاب أو مما يسمونه فوازير أو ما يلبسون على الناس ويضحكون بها هذا، فكل ما شابه هذه الصورة فهو من الميسر، هو القمار. الصورة التي لا تعلم الرابح من الخاسر إلا بالصدفة، يعني لو اتفق اثنان وقالوا نلعب لعبة، إن نجحت أنت فلك كذا وإن نجحت أنا فلي كذا، فهذا من الميسر، هذا من القمار. أو إذا طلع علينا من وراء هذا الجبل مثلا ومن وراء هذا المكان أنثى فلك كذا، وإن طلع ذكر فلك كذا، فهذا من القمار، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل من دون جهد، بمجرد الصدفة فقط، ما في لا جهد لا عمل لا بيع لا شراء، مجرد الصدفة. فهذا سماه الناس شختك بختك، أو سموه فوازير، أو سموه ما سموه، كل هذا من الميسر، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، وهذه المنافع لا تدل على الإباحة، فإن السارق وهو يسرق المال الذي يسرقه ينتفع به، قد يتزوج به، قد يبني به دار، ففيه فائدة له، لكن هذه الفائدة مغمورة في جانب المفسدة التي ترتب على هذا، فلا يلتفت إليهما. ولذلك قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فكل شيء إثمه أكبر من نفعه فلا خير فيه، كل شيء إثمه أكبر من نفعه فلا خير فيه على البتة، حتى وإن استفاد الإنسان وإن أزال عن كربة أو نحو ذلك، لكن ما دام أن الإثم الذي يترتب عليه أكثر من النفع فهو من باب المحرمات. قال وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. يعني بعض الناس الذين يقعون في المخدرات يقول أنا مهموم، أنا ما نام الليل من الهموم، فليش ما أكل مخدرات حتى أشعر أني مبسوط ومرتاح، ففيها فائدة لي، وهذا لا يعفيه هذه المنفعة لا قيمة لها في جانب الفساد العظيم الذي يحصل له ولغيره من الناس. قال وكذلك ما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قلت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقوله ويسألونك ماذا ينفقون، يعني كان مر معنا سؤال عن النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، فكان هناك الجواب لمن ينفقون، وهنا ماذا ينفقون من أموالهم، اختلف الجواب. هناك النفقة لمن تعطى لمن، فبين أنها لمن يحتاجها، ويبدأ بالأقربين من الوالدين والأقربين، ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا الجواب أي شيء ينفق، ينفق ماله كله، ينفق بعض ماله كله، ينفق أي شيء. فكان الجواب قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، والمراد بالعفو يعني ما زاد عما يجب عليك، يعني ليس من البر أن تنفق مثلا ما أن تنفق نفقتك، تترك الذي وجب عليك وتتصدق بهذا، ليس هذا إلا في حالات نادرة إذا علم الإنسان أنه يقوى على ذلك، كما حصل لبعض الصحابة لما أنفق قوت صبيانه لضيفه، فهذه حالة نادرة لأن الضيف يمر سريع ويصبرون على الجوع ليلة وليلتين، لكن لو إنسان ترك أولاده يموتون جوعا وصار يتصدق على الناس فإن هذا ما أصاب الصواب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قري بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. وقال ابن عباس العفو ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: فأنت أبصر. يعني إذا أنفقت على نفسك ما يجب لك، وأنفقت على أهلك يعني على زوجتك وعلى أولادك فما زاد فأنت أبصر، يعني فأنت اجتهد أين تضعه. فهذا هو العفو. وقد رواه مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني على إخوانك المسلمين يمينا وشمالا. وعنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني بعد أن تغتني وتقضي حوائجك خير من لك من أن تتصدق ونفسك تتبع هذه الصدقة. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وأن تمسكه شر لك، يعني ولا تلام على كفاف، وأن تمسكه شر لك، يعني وأن تمسك العفو ولا تنفق منه فهو شر لك، ولا تلام على كفاف، يعني أن الله عز وجل لا يلومك على ما اكتفيت به وما أنفقت به فيما يكفيك، وإنما تلام على السرف أو التبذير أو نحو ذلك. أما ما اكتفيت به وما يكفيك فلا تلام عليه عند الله عز وجل. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، يعني أن هذه النفقة قد نسخت بآية الزكاة، بمعنى أن آية الزكاة بينت